صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال أبو أمية الطرسوسي: سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون، وربما أطفأ السراج. فقال لي أحمد: إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. نعم، كذلك اجتماعهم لسماع القرآن هذا أمر مطلوب، ويقرأ عليهم قارئ حسن الصوت وحسن التلاوة مثل قراءة أبي موسى التي كان يستمع إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليها، فهذا لا بأس به. أما إذا كانوا يجتمعون لتلاوة محدثة بالألحان أو بالأنغام أو بتلاوة المبتدعة التكلفية، فهذه لا يجوز الاجتماع لها، لأنها مبتدعة على هذه الصفة. نعم.